باب الفاء الفرج بن فضالة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي حدثني سليمان بن أحمد الجرشي الدمشقي قال سمعت يزيد بن هارون قال رأيت شعبة بن الحجاج عند الفرج بن فضالة يسأله عن حديث من حديث إسماعيل بن عياش. باب القاف قيس بن مسلم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال سمعت عبد الرحمن بن الحكم يعني بن بشير بن سلمان يذكر عن أبي داود عن شعبة أنه ذكر قيس بن مسلم فجعل يثبته. القاسم بن عوف الشيباني. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني بن المديني قال ذكرنا ليحيى يعني بن سعيد القطان القاسم بن عوف الشيباني فقال يحيى قال شعبة دخلت عليه وحرك يحيى رأسه قلت ليحيى ما شأنه فجعل يحيد قلت ليحيى ضعافه في الحديث قال لو لم يضعفه لروى عنه. قيس بن الربيع. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال عليك بهذا الأسدي يعني قيس بن الربيع. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال ذكرني قيس بن الربيع الحديث فجعل يقع علي الضحك وإنما أضحك كأنما أسمعها من أصحابي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي الثلج قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان عن قراد قال سمعت شعبة يقول قدمت الكوفة فما أتيت شيخا إلا وجدت قيسا قد سبقني إليه وإن كنا لنسميه قيس الجوال. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا أبو غسان التستري قال سمعت أبا داود قال لنا شعبة ادخلوا على قيس قبل أن يموت. قال حدثنا أبو غسان التستري قال سمعت أبا داود قال شعبة سمعت أبا حسين يثني على قيس. باب اللام ليث بن أبي سليم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين قال شعبة لليث بن أبي سليم كيف سألت عطاء وطاووسا ومجاهدا كلهم في مجلس قال سل عن هذا خف أبيك. قال أبو محمد فقد دل سؤال شعبة لليث بن أبي سليم عن اجتماع هؤلاء الثلاثة له في مسألة كالمنكر عليه. باب الميم أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال لي شعبة تأخذ عن أبي الزبير وهو لا يحسن يصلي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت هشيما يقول سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزقه. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال ما كان أحد أحب إلي أن ألقاه حتى لقيته بمكة من أبي الزبير. قال أبو داود ثم سكت فلم يقل شيئا. محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا روح يعني ابن عبادة عن شعبة قال أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت أبا داود يقول سمعت شعبة يقول ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. محمد بن زياد الألهاني. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا بقية قال استهداني شعبة حديث محمد بن زياد. محمد بن إسحاق. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وإبراهيم بن مهدي قال سمعنا إسماعيل بن علية قال سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق صدوق في الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد بن يعيش قال سمعت يونس بن بكير يذكر عن شعبة قال محمد بن إسحاق أمير المحدثين. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو شهاب قال لي شعبة عليك بمحمد بن إسحاق واكتم علي عند البصريين. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء بن السندي حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو شهاب الحناط قال لي شعبة عليك بمحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاء واكتم علي في البصريين في هشام بن حسان وخالد الحذاء. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال سمعت النفيلي يقول عن عبد الله قال: قال شعبة: إن كان أحد يستأهل أن يسود في الحديث فمحمد بن إسحاق. محمد بن ذكوان: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن ذكوان قال شعبة: وكان كأخير الرجال. مغيرة بن مكسم: حدثنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج الأعور عن شعبة قال: كان المغيرة أحفظ من الحكم. مزاحم بن زفر الضبي: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة أخبرني مزاحم بن زفر الضبي وكان كأخير الرجال. منصور بن المعتمر: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن المغيرة قال: أخبرنا جرير قال: قال شعبة: منصور من الثقات. ميمون أبو عبد الله: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال: حدثنا علي قال: سألت يحيى عن ميمون أبي عبد الله الذي روى عنه عوف عن زيد بن أرقم فحمض وجهه وقال: زعم شعبة أنه كان فسلا. المنهال بن عمرو: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال: حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتا فتركه. قال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول يعني أنه سمع صوت قراءة بألحان فكره السماع منه من أجل ذلك. مهدي بن ميمون: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو سعيد الأشجي قال: حدثنا ابن إدريس قال: قلت لشعبة: أي شيء تقول في مهدي بن ميمون؟ قال: ثقة. مهاجر أبو الحسن: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي قال: حدثنا شعبة عن أبي الحسن يعني مهاجرا الصائغ فأحسن شعبة عليه الثناء قال: سألت ابن عباس. مجاعة بن الزبير: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي قال: قلت لعبد الصمد يعني ابن عبد الوارث: من مجاعة هذا؟ قال: كان جارا لشعبة نحو الحسن بن دينار وكان شعبة يسأل عنه وكان لا يجترئ عليه لأنه كان من العرب وكان يقول: هو خير الصوم والصلاة. قال أبو محمد: كان يحيد عن الجواب فيه ودل حيدانه عن الجواب على توهينه. مسعر بن كدام: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: حدثني سليمان بن عبد الجبار سمعت عبد الله بن داود الخريبي قال: قال شعبة: كنا نسمي مسعرا المصحف. باب الواو: ورقاء بن عمر اليشكري: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا مسلم بن حجاج النيسابوري قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: قال لي شعبة: اكتب أحاديث ورقاء عن أبي الزناد. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت أبا داود يقول: قال شعبة لرجل: لا تكتب عن مثلي ورقاء حتى ترجع يعني من سفرك. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة: عليك بورقاء فإنك لن تلقى مثله حتى ترجع. واصل بن عبد الرحمن أبو حرة: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معمر القطيعي قال: حدثنا أبو قطن قال: سألت شعبة عن أبي حرة قال: هو أصدق الناس. باب الهاء: هشام الدستوائي: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عمار ابن الحارث الرازي قال: قال سمعت علي بن الجعد يقول: سمعت شعبة يقول: كان هشام يعني الدستوائي أحفظ مني عن قتادة. حدثنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: سمعت يحيى بن معين قال: قال شعبة: هشام الدستوائي أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مقاتل بن محمد قال: سمعت أبا داود قال: قال شعبة: إذا حدثكم هشام الدستوائي بشيء فاختموا عليه. حدثنا أبي قال: أخبرني هدبة بن خالد قال: حدثنا أمية بن خالد قال: سمعت شعبة بن الحجاج يقول: ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد الله عز وجل به إلا هشاما صاحب الدستوائي. قال: وكان هشام يقول: ليتنا لنجو من هذا الحديث كفافا لا لنا ولا علينا. قال شعبة: إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ هشام بن حسان: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثني مخلد بن يحيى بن حاضر الباهلي عن وهب بن جرير قال: رأيت أبي يكلم شعبة في رجل، فقلت لأبي: في من كلمته؟ قال: في هشام بن حسان. فالتفت شعبة فقال: فيه. هيثم الصيرفي: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي عوانة قال: قلت لشعبة حين أردت أن أخرج إلى الكوفة: من ألزم؟ قال: هيثم الصيرفي. هارون الأعور: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى أخبرني أحمد بن أبي سريج قال: سمعت شبابة بن سوار يقول: قال شعبة: هارون الأعور من خيار المسلمين. قالها مرارا. هشيم بن بشير: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: حدثنا يحيى بن أيوب يعني المعروف بالزاهد قال: سمعت أبا عبيدة الحداد قال: قدم علينا هشيم البصرة، فذكرنا لشعبة قلنا: قدم صديقك هشيم، فقال: إن حدثكم عن ابن عباس وابن عمر فصدقوه. باب الياء. يزيد بن خمير: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال شعبة وكان ثقة. يزيد بن أبي زياد: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: سمعت النضر بن شميل يقول: سمعت شعبة يقول: كان يزيد بن أبي زياد رفاعا. يزيد بن سفيان أبو المهزم: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال: رأيت أبا المهزم لو أعطوه فلسين لحدثهم 70 حديثا. يحيى بن أبي كثير: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت يحيى يعني ابن سعيد القطان قال: قال شعبة: حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير قال: كان شعبة يقدم يحيى بن أبي كثير على الزهري. يحيى بن هانئ: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة قال: أخبرني يحيى بن هانئ وكان سيد أهل الكوفة. باب ما ذكر من كلام شعبة بكنى ناقلة الأثار وأسمائهم. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: كنية محمد بن زياد أبو الحارث. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا داود عن شعبة قال: اسم أبي المهزم يزيد بن سفيان. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: كنية وائلة ابن الأسقع أبو قرصافة. قال أبو محمد: قال أبي: هذا وهم، أبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو النضري قال: قال شعبة: كنية يزيد بن خمير أبو عمر. باب ما ذكر من تبجيل سفيان لشعبة بن الحجاج. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: قال لي سفيان: أما أنا فلا أكتمك شيئا. باب ما ذكر من تقدمة شعبة وسفيان في الإتقان على أهل زمانهما. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال: حدثنا عمرو بن علي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: حدثنا أبو خلدة فقال له رجل كان ثقة قال: كان صدوقا، كان مأمونا، كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان. باب ما ذكر من حفظ شعبة للحديث وإتقانه. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا مسدد قال: قال يحيى يعني ابن سعيد قال سفيان: كانوا يخالفونني بالكوفة فأقول ما قال شعبة ما قال مسعر ولا ألتفت إلى خلافهم. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال: حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي. وسألت يحيى بن سعيد أيهما كان أحفظ للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول وذكر شعبة قال سمعته يقول كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال سمعت أو حدثنا حفظت، وإذا قال حدث في فلان تركته. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال سمعت أبا الوليد الطيالسي قال سمعت حماد بن زيد يقول إذا خالفني شعبة في شيء تركته، لأنه كان يكرر ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة وكان معنيا بالحديث قال أتيت يعلى بن عطاء فقال لي يا هذا خذ حديثي واذهب، فقلت لا حتى أحفظه من فيك، فاختلفت إليه حتى قرع رأسي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة قال إذا أردت الحديث فالزم شعبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الملهالي قال سمعت يزيد بن زريع قال لم أرى في الحديث أصدق من شعبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال قال أحمد بن حنبل شعبة أثبت في الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي قال سمعت معاذا يعني ابن معاذ وقيل له أي أصحاب أبي إسحاق أثبت؟ قال شعبة وسفيان، ثم سكت. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين يقول أثبت أصحاب أبي إسحاق الهمداني الثوري وشعبة، وهما أثبت من زهير وإسرائيل وهما قرينان. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى يعني ابن سعيد قال سفيان كانوا إذا خالفوا بالكوفة لا ألتفت إليهم أقول ما قال مسعر وما قال شعبة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذاك الرجل إنه سمع فلانا قد كفاك أمره. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرني يوسف بن موسى يعني التسري قال سمعت أبا داود يقول سمعت شعبة يقول ليس شيء أحدثكموه إلا شيئا حفظته أنا لم يعني عليه أحد. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي قال حدثنا النصر بن علي قال أخبرني أبي قال كنت مع شعبة ببغداد فربما جاء أبو معاوية وشعبة يحدث عن الأعمش فيقول لأبي معاوية يا محمد بن خازم قد سمعت سليمان يحدث بهذا الحديث، فيقول كما حدثت يا أبا بسطام. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل وشعبة أحب إلي من إسرائيل. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول شعبة بن الحجاج ثقة. حدثنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال سمعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي يقول قال عبد الرحمن يعني ابن مهدي ليس أحد أصح حديثا عن أبي إسحاق من شعبة. باب ما ذكر من مراجعة شعبة لناقلة الحديث وإيقافهم على ما يتخالج في نفسه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني جعدة يعني من ولد أم هانئ وكان سماك بن حرب يحدثه يقول أخبرني ابن أم هانئ قال شعبة فلقيت أنا أفضلهما جعدة فحدثني عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فناولته شرابا فشرب ثم ناولها فشربت قالت يا رسول الله كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة فقلت لجعدة سمعته أنت من أم هانئ؟ قال أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته منه؟ قال نعم، سأله ابنه عنه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا الحميدي قال قيل لسفيان إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار يعني في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، قال سفيان لكننا لم نستحلف سمعناه مرارا. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سألت طلحة بن مصرف عن هذا الحديث أكثر من 20 مرة ولو كان غيري قال 30 مرة. قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة ورق الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، وأراد مواليها أن يشرطوا الولاء، فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وأتي بلحم؟ فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا هدية أهدته إلينا بريرة تصدق به عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. قالت: وخيرت وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته بعد، فقال: ما أدري هو حر أم عبد. قال شعبة: فقلت لسماك بن حرب: إني أتقي أن أسأله عن الإسناد، فسأله أنت. قال: وكان في خلقه. فقال له سماك بعدما حدث: أحدثك هذا أبوك عن عائشة؟ فقال عبد الرحمن: نعم. فلما خرج قال لي سماك: يا شعبة استوثقت لك منه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن شعبة قال: كنت أسأل حمادا فيجيبني فأقول عن إبراهيم فيقول: لا توقفني، فإني لا أدري، لعلي أكون قد نسيت. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني من المديني قال: سمعت ربعي ابن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علية عن شعبة قال: قال لي حماد ابن أبي سليمان: يا شعبة لا توقفني على إبراهيم، فإن العهد قد طال، وأخاف أن أنسى وأكون قد نسيت أو أكون قد نسيت. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي بن المديني قال: سمعت بهز بن أسد قال: سمعت هماما قال: كان شعبة يوقف قتادة. قال: فحدث شعبة ذات يوم بحديث، فقال قتادة: من حدثك أو من ذكر ذلك؟ فقال: نسألك فتغضب وتسألنا. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن مغيرة: سمع إبراهيم يقول في رجل ترك ابنه وأباه فمات مولا له، قال: للأبي السدس وما بقي فلابنه. قال شعبة: وحدثني أبو معشر أن إبراهيم قال للأبي السدس وما بقي فلابنيه. قال شعبة: فقلت له: أسمعته من إبراهيم؟ قال: هو قوله. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا حفص بن عمر يعني المهرقاني قال: سمعت أبا داود يقول: رأيت رجلا يقول لشعبة: قل حدثني أو أخبرني. فقال له شعبة: فقدتك وعدمتك، وهل جاء بهذا أحد قبلي؟ حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان قال: شعبة: كنت أجالس قتادة فيذكر الشيء فأقول: كيف إسناده؟ فيقول المشيخة الذين حوله: إن قتادة سند، فأسكت، فكنت أكثر مجالسته، فربما ذكر الشيء فأذكره فعرف مكاني، ثم كان بعد يسند لي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قلت: أنت سمعته؟ قال: نحن سألناه عنه، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا، قال: فقيل لي أبي إسحاق: سمعته من أبي عبد الرحمن؟ فقال: ما أدري سمعته منه أم لا، ولكن حدثني عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال: قال علي بن المديني حدثنا بشر بن المفضل قال: قدم علينا إسرائيل فحدثنا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر بحديثين، فذهبت إلى شعبة فقلت: ما تصنع شيئا؟ حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بكذا، فقال: يا مجنون، هذا حدثنا به أبو إسحاق. فقلت لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء؟ قال: شاب من أهل البصرة قدم علينا، فقدمت البصرة فسألت عنه، فإذا هو جليس فلان، وإذا هو غائب في موضع فقدم فسألته فحدثني به. فقلت: من حدثك؟ قال: حدثني زياد بن مخراق فأحالني على صاحب حديث، فلقيت زياد بن مخراق فسألته فحدثني به، قال: حدثني بعض أصحابنا عن شهر بن حوشب. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يجعل للإخوة من الأم يعني في المشركة، فقلت للأعمش: سمعت من إبراهيم؟ فقال: برأسه، أي نعم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا أبو زياد حماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول قال شعبة قلت لأبي إسحاق من حدثك عن علي بن ربيعة؟ قال كنت أريد فعلي، فلما ركب قال سبحان الذي سخر لنا هذا. قال سمعته من يونس بن خباب، فأتيت يونس بن خباب فقلت من حدثك؟ قال حدثني رجل عن علي بن ربيعة. حدثنا عبد الرحمن قال وكتب إلي عبد الرحمن بن بشر النيسابوري عن عبد الرحمن بن مهدي بنحو ذلك. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال ذكرت للمغيرة كثرة ما روى عن إبراهيم فقال سمعته منه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال سمعت أبا الوليد يعني الطيالسي قال قال حماد بن زيد ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، يعاود صاحبه مرارا، ونحن كنا إذا سمعناه مرة اجتزينا به. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن أبي الوليد قال سألت شعبة عن حديث فقال لا أحدثك لأني سمعته من أبي عون مرة واحدة. حديث أبي عون عن أبي صالح عن علي في الأمة تكون تحت الحر فطلقها طلقتين أي أتيها فأبى، فحدثني به يحيى بن سعيد عن شعبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن وذكر شعبة فقال سمعته يقول كنت أتفقد فم قتاده، فإذا قال سمعته حدثنا تحفظته، فإذا قال حدث فلان تركته. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن يزيد الأصفاطي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. قال شعبة فقلت لقتادة ممن سمعته؟ قال حدثنيه أيوب السختياني. قال شعبة فأتيت أيوب فسألته، قال حدثنيه أبو بشر. قال شعبة فأتيت أبا بشر فسألته فقال أنا سمعت سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سعيد المقرئ حدثنا عبد الرحمن يعني من الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وأبو داود عن شعبة عن معاوية بن قرة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وانظر إلى العظام كيف ننشزها، فقال فيه قولا قلت من حدثك؟ قال شهر بن حوشب استرحنا من خناقك يا شعبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت شعبة يقول كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال للحديث حدثنا عنيت به فوقفته عليه، وإذا لم يقل حدثنا لم أعن به، وإنه حدثنا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فكرهت أن أوقفه عليه فيفسده علي فلم أوقفه عليه. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي وذكر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال شعبة استحلفت عبد الله بن دينار هل سمعتها من ابن عمر رضي الله عنهما؟ فحلف لي. قال أبي كان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما فيه، كان إنما حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد، لم يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد سواه علمنا. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثني مقاتل بن محمد الناقد الرازي قال حدثنا ابن إدريس قال قال لي شعبة نصصت على قتادة 70 حديثا كلها يقول سمعت من أنس إلا 4. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم عن دية اليهودي والنصراني فقال قال سعيد بن المسيب إن عمر جعل دية اليهودي والنصراني 4000 ودية المجوسي 800، فقلت للحكم أنت سمعته من سعيد بن المسيب؟ فقال لو شئت سمعته من ثابت الحداد. قال شعبة فأتيت ثابتا الحداد فحدثني عن سعيد بن المسيب عن عمر مثله. ما ذكر في كلام شعبة في ناقلة الآثار وأن ذلك كان حسبة منه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد قال كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل قلنا لو كففت عنه، قال فكأنه لانا وأجابنا. قال فذهبت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة يناديني من خلفي، فقال: ذاك الذي قلتم لي فيه لا أراه يسعني. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن يقول: كان شعبة يتكلم في هذا حسبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني بعض أصحاب حماد بن زيد عن حماد بن زيد قال: أتيت أنا وعباد بن عباد إلى شعبة بن الحجاج فسألناه أن يكف عن أبان بن أبي عياش ويسكت عنه، فلما كان من الغد خرجنا إلى مسجد الجامع فبصر بنا فنادانا فقال: يا أبا معاوية، نظرت فيما كلمتموني فوجدت لا يسعني السكوت. قال حماد: وكان شعبة يتكلم في هذا حسبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت يزيد بن هارون يقول: لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ارتفع هكذا. قال أبو محمد يعني بكلامه في رواة العلم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: لما تركت حديث حكيم بن جبير؟ فقال: حدثني يحيى القطان قال: سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير فقال: أخاف النار. قال أبو محمد: قد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به، وأن صورة حكيم بن جبير عنده صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه، فيلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ما ذكر من عبادة شعبة وزهده وورعه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الظفر عبد السلام ابن مطهر قال: ما رأيت في الفقهاء مثل شعبة أي بس ولا أمعن في العبادة منه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمر المهرقاني قال: سمعت عفان يقول: كان شعبة من العباد. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن ميسرة قال حدثنا يحيى ابن أبي الخصيب قال عن سفيان بن عيينة قال: كتب إلي شعبة بن الحجاج: أما بعد فقد ذهب الأسنان والأشكال. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت يحيى يعني ابن سعيد القطان يقول: أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتا فتركه. حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول يعني سمع صوت قراءة بألحان فترك الكتابة عنه لأجل ذلك. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا مسدد قال: سمعت يحيى يعني ابن سعيد يقول: ما رأيت أشكر من شعبة. باب ما ذكر من طهارة خلق شعبة وسخائه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو النضر قال: كان شعبة إذا ركب مع قوم في زورق دفع كرى الزورق عن كلهم. باب ما ذكر من شدة قول شعبة في التدليس وكراهيته له. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: قال شعبة يوما: حدثني رجل عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بكذا، ثم قال: ما يسرني أني قلت قال منصور وأن لي الدنيا كلها. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: سمعت شعبة أو حدثني رجل عن شعبة أنه قال: كل شيء أحدثتكم به فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان إلا شيئا أبينه لكم. قال أبو محمد: فذكرته لأبي قال يعني أنه كان لا يدلس. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال: سمعت أبا نعيم يقول: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال: سمعت أبا نعيم يقول: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرني هشام بن عبد الملك قال: سمعت شعبة يقول: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول زعم فلان ولم أسمع منه. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا محمد بن بشار سمعت محمد بن جعفر غندر يقول: سمعت شعبة يقول: لأن أقع من فوق هذا القصر لدار حياله على رأسي أحب إلي من أن أقول لكم قال فلان لرجل ترون أنه قد سمعت ذلك منه ولم أسمعه. باب ما ذكر من حرص شعبة على طلب العلم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت يزيد بن هارون يقول: لما حدثنا شعبة بحديث المقدام أبي كريمة في حق الضيف قال شعبة: فيكم أحد سمعه من حريز بن عثمان؟ قلت أنا. قال حدثني به. قلت: لا أحفظه. قال: صحفيون. فضحك يزيد. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الصمد بن عبد الوارث أو غيره قال سمعت شعبة يقول أتيت طلحة بن مصرف 100 مرة أو 50 مرة فإن بلغكم أني حدثت عنه غير هذا الحديث أني كذاب. والحديث هو حديث طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال سمعت شعبة يقول إني أسمع منك أحاديث لو لم أحفظها لطرت. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي رحمه الله قال حدثنا القاسم بن محمد المروزي قال حدثنا عبدان يعني عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد قال أخبرني أبي قال سمعت شعبة يقول وأي شيء ألذ من أن تخلو بشيخ قد لقي الناس فأنت تستثيره وتستخرج منه علما. باب ما ذكر من تبجيل العلماء لشعبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال كان أيوب يعني ابن أبي تميمة السختياني يمشي معي إلى مسجد بني ضبيعة يسألني عن الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي حدثنا أبو زياد حماد بن زاذان قال حدثنا بهز بن أسد عن ابن المبارك عن معمر قال رأيت قتادة يسأل شعبة عن حديثه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح قال حدثنا علي قال سمعت يحيى قال رأيت عبد الوارث عند شعبة بين يديه جالسا دليلا. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد التنوخي الحمصي قال سمعت حيوة بن شريح يقول سمعت بقية يقول سمعت شعبة يقول ما شفاني من الحديث إلا الأعمش. باب ما ذكر مما رزق الله عز وجل شعبة من حسن الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره عبد الله بن بشر البكري الطالقاني سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول سمعت عفان يقول سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول ما لقيت أحدا أحسن حديثا من شعبة. وقال أحمد بن حنبل روى شعبة عن نحو من 30 شيخا لا يروي عنهم سفيان الثوري لو لم يكن إلا الحكم بن عتيبة ولولا شعبة من كان يروي عن الحكم وشعبة حسن الحديث عن أبي إسحاق وعن كل من يحدث عنه. باب ما ذكر من رغبة الناس في اقتباس العلم من شعبة وتفضيلهم إياه على غيره. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا عبد الله بن بشر الطالقاني البكري قال سمعت عبد الملك الميموني قال سمعت خلفا المخرمي قال سمعت ابن علية يقول كنا نرى عند حميد يعني الطويل وسليمان يعني التيمي وابن عون الرجل والرجلين فنأتي شعبة فنرى الناس عليه ثم قال لي خلف كان أصحاب الحديث يريدون حسن المعرفة بالرجال وبمعرفة الحديث وهكذا كان هذا المعنى بينا في شعبة إن شاء الله.